يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم منهم أعلى ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء Cool. جنات عدن تجري نفرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وسجلت هذه القراءة من رحاب مسجد محمد كريم برأس الدين بمدينة الإسكندرية.